الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.